القضايا أغرب القضايا كتبها للإذاعة عمرو عبد دياب. إخراج دكتور طارق دياب. ها يا جمال، عملت ايه؟ كله تحت السيطرة. بس يعني كده في مشكلة معلم علي. ايه يا فقري؟ قول. الواد الصغير دايما بينزل يروح المدرسة يا اما مع مامته او مع باباه. يعني ما بينزلش لوحده او في عربية بتاخده من البيت؟ لا بص، انا ماليش دعوة، قدامك يومين بالكتير ويكون الولد عندي. طيب طابة معلم علي. بقولك ايه، طب ما احنا نشوف واد تاني نخطفه وخلاص. لا يا جمال، الواد عندي اهم من اي حد تاني. انا نفسي افهمك كبير. مش مهم، المهم تراقب الواد كويس وفي اللحظة المناسبة تخطفه. فهمت؟ فهمت يا معلم. خلي بالك من شادي يا دلال، الولد لسه صغير وانا خايف عليه. ليه بتقول كده يا خالد؟ هو في حاجة؟ لا مفيش، بس شادي بيفضل في المدرسة مستني حضرتك لغاية ما تروحي متأخرة تجيبيه، وطبعا بيكون كل الولاد مشيوا من المدرسة بيفضل قاعد لوحده. ما انت عارف يا خالد، ساعات بيكون عندي شغل. يعني اسيب شغلي انا كمان واودي الولد المدرسة واجيبه؟ ما انا قلتلك من الاول كنا اشتركنا له في الباص. ما انت عارفه مشاكل الباص، وبعدين مين اصلا هيستلمه من مشرفة الباص لما يرجع البيت اذا كان سعادتك اصلا بتيجي من الشغل متاخره؟ خلاص يا خالد، الحل الوحيد نشوف لشادي عربيه توديه وتجيبه من المدرسه. المهم اوعي تتاخري على الولد مره تانية، انا خايف على شادي يا دلال، الحياه ما فيهاش امان. ربنا يستر يا رب. وبعدين يا ولاد، مش كده امال؟ يلا كوكلي خش جوه بسرعه. يا عم سليم، كده ما ينفعش، خلي بالك من الاولاد كويس. الله ربي، انت هتوصينا عليهم يا ستهن؟ دول اولادي واحفادي كمان، وانا لازم وحكما نخاف عليهم. الاولاد اللي بيروحوا في الباص هم اللي تخرجهم دلوقتي بس يا سليم. طبعا يا مش ليلى، عارفهم وحافظهم كويس بالاسم والشكل كمان. يا مش هن، من فضلك الولاد اللي بنروحوا في باص الأربعة. ماشي يا عم سليم. طريق السلامة يا ابن والدي، خلي بالك من الولاد يا أستاذ سعيد. لا أقول لك إيه يا أدهم، خلي بالك اول ما اقول لك تطلع بسرعه وتدخل من الشوارع الجانبيه. ما تقلقش عليا يا جيمي، ما انت عارفني بسوق من وانا صغير. اي غلطه هنروح في داهيه وهيتقبض علينا ونتبهدل. المهم خلي بالك انت، بس خلي بالك وانت بتاخد الواد. استنى استنى استنى، اقول لك ايه، الواد طالع من المدرسه اهو. ايه ده في ايه؟ الواد معاه شابه صغيره ماسكاه. ودي تبقى مين؟ مش عارف، ممكن تكون المدرسه بتاعته. مش مهم بقى مين، المهم اني كنت عامل حسابي اخطف الواد وهو بيركب عربيه امه وابوه. المهم ركز وخلي بالك. طيب بس بقولك ايه، زي ما اتفقنا. طيب. ايه ده، انت بتعمل ايه؟ ابعدي بقولك. سيب الولد، سيبه. ابعدي. لا اطلع بسرعه. اطلع ازاي والبنت ماسكه في الباب؟ اخ اطلع هي هتقع على الارض. اطلع. انتوا بتعملوا كده ليه؟ سيبوا شادي، سيبوه. سيب الباب يا بنت، سيبيه وامشي. امشي. مش هينفع كده يا جمال، الناس هتتلم علينا وهنروح في داهيه. اطلع بسرعه. عايزينك تنزلي. ما انا مش هسيب الولد، مستحيل هسيبه. انتوا بتعملوا كده ليه؟ عايزين تخطفوه. انت عناديه قوي كده. بقى هي اللي جابته لنفسها. انتوا هتعملوا فيا ايه؟ اقف من فضلك ونزلنا. اقف. مستحيل اقف. خلاص يا حلوة الموضوع خرج من ايدينا خلاص. لا لا. الو الحقني يا خالد الحقني. في ايه يا دلال؟ شادي شادي مش موجود في المدرسة. ازاي؟ مش عارفة مش عارفة. اقفلي يا دلال انا جاي حالا. بسرعة بسرعة يا خالد. الولد استلمته مني الآنسة نسرين. انت متأكدة من الكلام ده؟ ايوه يا فندم متأكدة طبعا. وعم رمضان شافه. ليه الولد راح فين؟ راح فين؟ ابني فين؟ ابني فين؟ ابني فين؟ هوديكوا في 60 داهية. يا فندم اهدي شوية اهدي. احنا ما قصرناش في حاجة. اعتقد اخت حضرتك هي اللي خدت الولد النهاردة من المدرسة. ازاي؟ ازاي تدوا الولد لأي حد؟ يا استاذ خالد مدام دلال هي اللي قالت لنا ندي الولد اما لحضرتك او ليها او للأنسة نسرين خالته. ونسرين فين دلوقتي؟ هو شادي شادي ابني راح فين؟ شادي ابني راح فين؟ انا مش مصدقه. يعني ايه نسرين راحت فين؟ وشادي شادي ابني فين دلوقتي؟ كله مني كده ليل. كان لازم تبعتي نسرين عشان تجيب ابنك. يا ريتني ما عملت كده يا ريتني ما عملت كده يا ماما. دلوقتي بقى اختك وابنك ما رجعوش. يا مصيبتي هعمل ايه دلوقتي؟ الموبايل يا ماما بتاع نسرين مقفول على طول. يا لهوي استر يا رب استر يا رب يا رب. انت مجنون؟ يا ريس يا ريس علي البت مسكت في الواد بطريقة غريبة. انا قلت لك تخطف الولد وبس. وانا يعني كنت اعرف ان البت دي هي اللي هتجيبه من المدرسة النهاردة. واضح انك هتودينا في 60 ده. يا عم زيادة الخير خيرين. بقولك ايه ما احنا نسلم الواد الصغير والمدمزيل اللي معاه للمعلم الكبير. بسهولة كده. انت عبيط؟ عبيط عبيط ايه بس ليه بس كده ريس؟ دي سرقة اعضاء يا فالح. والمطلوب الواد الصغير وبس زي ما قال لنا المعلم الكبير ولازم ننفذ تعليماته. خلاص خلاص يا معلم علي احنا نسلم الواد الصغير والبنت الشابة دي تبقى معانا. معانا يعني ايه؟ يعني كل حاجة معلم علي. الله. وبعدين في الاخر نرميها في اي حتة. تقصد ايه؟ نساوم عليها اهلها في معلم وناخد الفلوس. طب والبنت الشابة دي تقرب ايه للواد الصغير؟ بصراحة بقى مش عارف. قول لي يا عم سليم في حد غريب ممكن يدخل المدرسة يا حاج سليم ساعة خروج الولاد من المدرسة؟ لا لا مش ممكن يا ساعة البيت. دول ولادي وأحفادي وأنا عارفهم عارفهم كويس. وكمان حاجة تانية ساعت اللي أنا الشخص المسؤول عن بوابة المدرسة ومحدش يقدر يدخل ولا يخرج إلا لما أعرف هو مين ورايح فين وجاي منين. حتى مدرسين المدرسة مستحيل يخرجوا من المدرسة في نص اليوم الدراسي إلا لما ياخدوا إذن من ناظر المدرسة. طب قول لي يا عم سليم الطفل شادي متعود يخرج من المدرسة مع مين؟ مع بابا ومامته يا فندم. طب ومبارح روح مع مين؟ اهدي اهدي يا مدام. ممكن تهدي وتقول لنا ايه اللي حصل بالظبط؟ شادي شادي ابني اتخطف. وعرفت ازاي انه اتخطف يا مدام؟ طلبت من اختي نسرين انها تجيبه من المدرسه امبارح. وهي اختك نسرين متعوده تجيب الولد من المدرسه؟ مش دايما لكن لما بتزنق او بيبقى عندي شغل كتير بضطر اخليها تجيب الولد. طب وهي أختك نسرين فين دلوقتي؟ أختي اتخطفت مع الولد. ممكن أعرف نسرين أختك عندها كم سنة؟ نسرين أختي في تانية كلية إعلام. تانية كلية إعلام؟ طيب ممكن بقى تحكيلي شوية عن شخصية أختك نسرين بالظبط؟ نسرين أرجوكوا كفاية ضرب بقى، كفاية بعيد عني. ايه بقى تسمعي الكلام يا حلوة؟ طيب ممكن أعرف انتوا عايزين مني ايه؟ عايزينك تنسي نفسك وتنسي اسمك. ايه؟ مش فاهمة. مش مهم تفهمي، المهم تنفذ اللي هنقولك عليه. المهم الولد، ممكن بعد ما نفذ اللي انتوا عايزينه تسيبوني انا وشادي بأختي؟ واضح انك عنيدة وعبيطة. هو انت فاكر ان احنا خطفنا الولد علشان نسيبه؟ ده انت مجنونة. يعني ايه؟ لا كفاية بقى، ارحمونا. مفيش غير الحل ده زفت على اسمك جمال. يا ريس عالي، اهل الواد والبيت تلاقيهم هيتجننوا عليهم دلوقتي. المشكلة مش في الفلوس. انا مش فاهم يعني. المشكلة دلوقتي في البيت دي، البيت كبيرة وعرفت عنينا كتير، ولو سبناها ما نضمنش ايه اللي يحصل. ما خلاص بقى، بقولك يا بص، احنا نساوم اهلها وناخد الفادية ونقتلها. يا غبي، القتل برضو مش لعبتنا يا غبي، وانا قلت لك مليون مره احنا كل مهمتنا نخطف العيال ونسلمهم للمعلم الكبير، هو بقى يقتلهم، يسرق اعضائهم، يخللهم، مالناش فيه. الموضوع مش بالسهوله دي، واي غلطه تلف حبل المشنقه حوالين رقبتنا. بص جمد قلبك بقى. الله، انا هخطط زي ما جبت البت دي هنا بالغلط، هعرف اتخلص منها ازاي. المهم دلوقتي بكره بالكتير يكون الواد عند المعلم الكبير، فاهم ولا لا؟ فاهم. ابص انجز. كله منك، يا ما قلتلك بلاش استهتارك ده، كان لازم انت اللي تجيبي شادي من المدرسة. مش قادرة يا خالي، مش قادرة. لو شادي مرجعش انا هموت نفسي. شادي اختك يا دلال. ماما خلاص هتموت من الصدمة، مش مصدقة اللي حصل. اعمل ايه دلوقت؟ هتصرف ازاي؟ شادي يا شادي يا حبيبي، ارجع لي يا ضنايا. يا ترى هعمل ايه وبتاكل ايه دلوقتي يا شادي؟ الو، اسمعني كويس، ابنك والمحروسه اخت مراتك عندنا في الحفظ والصون. ارجوك قول لي عاوز ايه وطمنا عليهم من فضلك. شادي ونسرين هما فين؟ بقول لك في الحفظ والصون. من الاخر مطلوب 500,000 جنيه. ايه 500,000؟ مش شايف انه كتير قوي؟ كتير على ابنك واخت مراتك. طيب قول لي اعمل ايه بالظبط. هقول بس، اي اتصال بالبوليس انسى ابنك وانسى المحروسة. ارجوك قبل ما تقفل ممكن اسمع صوت الولد؟ شادي ابني. خد اسمع صوت الحلوة نسرين. الو، ايوه يا ابي خالد، الحق. ما تخافيش يا نسرين، ان شاء الله هندبر المبلغ وهترجعه بالف سلامة يا حبيبتي. الو يا خالد، سمعت صوت الولد؟ سمعت صوت اختك نسرين. انا مش مصدق نفسي، هعمل ايه دلوقت؟ هنجيب الفلوس منين؟ شادي ابني اهدي ارجوك شويه، خلينا نعرف نتصرف. استر يا رب. ردي عليا يا ماما، أرجوكي ما تعذبينيش، كفاية اللي أنا فيه. عايزين أقولك إيه يا بنتي، ده أنا بموت. وأنا يعني كنت أعرف إنه هيحصل كده؟ إهمالك ضيع بنتي وحفيدي، كان كفاية عليا اللي راحوا مني، أبوكي وأخويا اللي ماتوا في حادثة. قلبي ما عادش يتحمل الحزن يا بنتي، أنا مت يا دلال، بقيت عايشة من غير روح يا بنتي. يا ماما، يا ماما ارحميني يا ماما، انا كمان تعبانه وندمانه، بس لازم نعمل المستحيل عشان شادي ونسلين يرجعوا. يا رب يا رب يا رب يا ماما يا رب. كفاية بقى كفاية، انتوا ما عندكوش بنات. اسكت يا بنت. عشان خاطري ارحمني، ارجوك ابعد عني، ده انا قد بنتك. انا بقى ما عنديش بنات يا حلو. اعتبرني بنتك. ده انت لو بنتي كنت حطيتك في صندوق ازاز. ابوس ايدك انت وهو، سيبوني. ابوس ايدك انا؟ ارجوك ابعد عني. خلاص سيبها يا علي، هي اللي اختارت، لا اكل ولا مية. مش مهم، المهم شادي هو اللي ياكل ويشرب. اسكتي بقى شوية، اسكتي. خد يا خالد دول 200,000. متشكر يا حازم يا اخويا، متشكر. مش مهم دلوقتي تشكرني، المهم ابنك واخت مراتك يرجعوا بالسلامة يا رب. لازم تخلي بالك كويس يا خالد وتتصرف بحكمة، والأحسن إنك تبلغ البوليس. ربنا يستر يا حازم، ربنا يستر. وبعدين لازم أتصرف، لازم، بس هعمل إيه؟ لازم أعمل أي حاجة. هياخدوا فلوس وبرضه هيموتونا. يا حبيبتي يا ماما، يا ترى عامله ايه دلوقتي؟ ودلال وجوزها تلاقيهم هيموتوا على شادي. يا رب. الو، ايوه يا عادل. نسرين انت فين؟ وحشتيني قوي، بقالك 5 ايام ما بتجيش الجامعه. انا مخطوفه يا عادل. ايه بتقولي؟ ايه ازاي الكلام ده؟ اسمعني وما تتكلمش. سامعك، قولي. هحاول اخليهم يفتحوا الموبايل بتاعي، وحاولوا تتبعوا الرقم بتاعي وتعرفوا مني مكاني. ايوه يا نسرين، قولي بس دلوقتي انت فين مكانك بالظبط؟ انا تقريبا كده في حته جنب مدينه نصر. طب والتليفون اللي انت بتكلمي منه ده بتاع مين؟ بتاع واحد من العصابه اسمه ادهم، عرفت اسرقه منه وهو نايم. ايوه يا نسرين، بقولك ايه، طب خلي بالك من نفسك. ها خلي بالك من نفسك يا حبيبتي. ما تسيبنيش يا عادل، انا بجد في خطر. ايه ده، انت بتكلمي مين يا حلوه؟ ما بكلمش حد، ممكن اطلب منك طلب؟ قولي. ممكن الموبايل بتاعي؟ انت مجنونه ولا ايه؟ هوريك صوره فيه. صوره ايه؟ انت هتتذاكي عليا. عشان خاطري تعملي اللي هقولك عليه. لا. يبقى تسكتي، الموبايل ده كان بتاعي دلوقتي حلال عليا. افتح الموبايل هوريك حاجه. ماشي، ادي الموبايل اهو. وريني كده. يا سلام، لا ناصحة صحية. طيب قلب في الصور. ماشي، لما نشوف اخرتها. هادي الصور. قلب هتلاقي صورتي مع شاب معايا في الجامعة. وماله الشاب اللي معاكي في الجامعة ده؟ ده اسمه عادل الند، ضحك عليا وعدني بالجواز. طب وانا مالي؟ نفسي انتقم منه. تدفعي كام وانا انتقملك منه؟ اللي انت عاوزه. كل اللي انا عاوزه؟ لا، هديك فلوس كتير. انا موافق. يا رب يكون عادل قدر يعرف المكان. يا رب. كده قدرنا نحدد المكان بالظبط يا شيماء. برافو عليك يا عادل. نسرين كده حددنا مكانها في التجمع الخامس، هنعمل ايه دلوقتي؟ هفكر. هيا خالد، جمعت المبلغ؟ جمعت 400,000. في حد من اللي خطفوا شادي واخت مراتك اتصل بيك تاني؟ لسه يا حزم لسه. ما تحاول تتصل بالرقم اللي اتصل بيك. وانت فاكر ان العصابه دي بالسذاجه دي؟ اكيد طبعا الخط مقفول لانه مش بتاعهم. انا رايي بقى انك تبلغ البوليس. مش عارف بفكر بس خايف، خايف قوي. ربنا يستر يا رب. ابتديت اتضايق منك يا علي. ليه بس يا كبير؟ الوقت فين اللي قلتلك عليه؟ شادي هيكون عندك يا معلم، بس انا مش عايزك تزعل مني. انا جايب لك لحد دلوقتي 15 عيل. بس الوقت شادي ده بقى اكتر واحد يهمني. عارف يا معلمة، اعتبره موجود عندك. كعجبني. انت هتودينا في ده يا جمال، المعلم الكبير ما بيهزرش. خلاص ابص ايه يا كلها وشرفك يا جمال، هتلاقيني مقتول انا وانت في لحظه. ايه كده بس يا معلم؟ انت معقول؟ مش حاسس ان احنا في خطر؟ امال انت بس فرح تاخد فلوس وتنبسط وتصرف على كيف؟ ايوه يا معلم، بس كل حاجه ليها مقابل، والمعلم لما يتضايق من حد بيخلص عليه. البنت اللي اسمها نسرين دي كانت غلطة. ايوه معلم، انا كان ذنبي ايه بس؟ البنت فضلت ماسكة في الواد وانا بخطاف. يبقى الحل الوحيد تتويها. ايه؟ تقتلها وترميها في اي خرابة. قتلها؟ كلام ده خطير. انا ابتديت اخاف، والناس دي ما بتهزرش يا ادهم، دول عصابه سرقه اعضاء، واي غلطه هننكشف كلنا. هنعمل ايه؟ هتقتل البت اللي اسمها نسرين دي؟ مفيش غير كده بقى. هو ده المكان يا اسامه. معقول؟ انت متاكد؟ ايوه متاكد، الخريطه بتقول كده. هتعملوا ايه؟ هنعمل اللي ربنا يقدرنا عليه، بس بقول لك ايه، اوعي تنزلي من العربيه، فاهمه؟ واضح انك خايف. لا انا مش خايف، انا مش خايف خالص يا رحاب، بس لازم نتعامل بحرص. ايوه لازم، ربنا يستر. عارف هتعمل ايه يا اسامه؟ ايوه عارف، هنزل من مقشه وكاني بكنس الشارع. يلا بينا. يلا. لا لا لا، ابعد عن ابني، سيب اختي. لا حموتك حموتك، مش حسيبك مش حسيبك مش حسيبك. دلال دلال، بسم الله الرحمن الرحيم. في ايه؟ مالك؟ كابوس كابوس يا خالد، كابوس فظيع. معلش معلش، امل في ربنا كبير يزيح علينا الكابوس ده يا رب. ايه ده؟ استني، يمكن يكون حد من العصابه. الو الو، بقول لك ايه، انزل دلوقتي حالا وهات الفلوس. مين معايا؟ ما تضيعش وقتي وما تبقاش غابي. طيب ابني شادي ونسرين. سلم واستلم دلوقت، ده الساعة 5 الفجر. اي تأخير وشرفك لنقتله. لا لا لا، خلاص هنزل بالفلوس. حاضر. واوعى تبلغ البوليس. سلام يا جميل. سلام. ايه يا خالد، قال لك ايه واتفقتوا على ايه؟ لازم اعمل كل اللي قال عليه، هنزل قبله دلوقتي. خالد، انا خايفه عليك انت كمان. ما تخافيش يا دلال، قول يا رب. يا رب يا رب. برافو عليك، كده انت صح. اول لما تدخل على كيلو 30 طريق مصر اسكندريه الصحراوي، اقف وسيب الشنطه وامشي. والولاد هتستلمهم بعدها على طول. لا اشوف الولاد الاول. ماشي يا ناصح ماشي. الو، الحق يا عادل، نسرين خرجت مع اتنين وركبوا عربيه. انت متاكد انها نسرين يا اسامه؟ ايوه هي. طب الحمد لله، بدايه كويسه. تعالى بسرعه علشان نحاول نمشي وراهم. ايوه يا اسامه بسرعه، بقول لك الدور بقى عليا انا. بالظبط كده يا رحاب. ايوه كده، انت تعجبني. انزل وسيب الشنطه عندك. لا أشوف الولاد. ماشي، خد اسمع صوتهم. ألو، كفاية عليك كده، يلا نفذ. ألو. أيوة، الفلوس في المكان اللي اتفقنا عليه. ماشي، اطلع قدام هتلاقي الأمانة. نسرين! أبي خالد! فين شادي؟ فين ابني؟ حبسينه عندهم هناك. لا، شادي! شادي! ها يا أسامة، عملت إيه؟ الحمد لله، عرفت مكانهم بالظبط. يلا، مفيش وقت، انزل يا رحاب العربية. ادعولي. ربنا معاكي. لو سمحت أنا بسأل على فيلا الدكتور شوكت. أنت مين يا حلو؟ وجيتي هنا ازاي؟ انا بنت اخت الدكتور شوكت. قولوا عليهم. ايه ده؟ بوليس؟ ازاي؟ مش قلتلك يا جمال البت دي هتكون السبب في نهايتنا؟ عندك حق. ابص، يا ريتني كنت سمعت كلامك. البت قدرت تخلي البوليس يعرف مكاننا. ادي اخر دي الطريق الهباب، السجن والبهدلة. مش عارفه اشكركم ازاي. ده لولا الموبايل وتتبعه ما كناش وصلنا للعصابه. الحمد لله يا عادل، شادي ابن اختي كانوا هيموتوه فعلا وكانوا هيسرقوا اعضائه. الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. شفت بقى يا دلال، لازم ناخد بالنا من عيالنا ونحافظ عليهم. عندك حق يا خالد، ده كان درس قاسي، بس الحمد لله اتعلمت منه كتير. قدر ولطف، ولادنا أمانة في إيدينا، لازم نحافظ عليهم. لازم يا خالد. أغرب القضايا. محمد الأدنداني، حسن يوسف، نجاح حسن، محمود حسن، فوزي المليجي، جمال الفيشاوي، عادل سمير، وائل إبراهيم، عصمة الشخنقيري، رغدة جلال، أميرة حسن، فاتن رضا، نور رضا، ويسري توادرس. أغرب القضايا. المؤلف عمرو عبد دياب. المخرج دكتور طارق دياب.